سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ عمر من السعودية بارك الله فيه سأل سؤالين، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليهما، وعلى أيضا أخت أسئلة الأخت أم صالح. عمر يقول بالنسبة للمرأة يقولون إذا تخلت عن حجابها يقول سقط حرمة النظر إليها، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. هذه القاعدة وهذا الضابط يا أخي الفاضل هذا ضابط باطل، وهذا من وسوسة الشيطان، من كيد الشيطان. بالنسبة للمرأة إذا يعني ألقت حجابها وتخلت عن حجابها لا يحل للآخرين أن ينظروا إليها. يقول جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن، يقول جل وعلا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نسلم لما سئل عن النظرة قال لك الأولى وليست لك الثانية، وهذا بالمجزوم سيكون النظر إلى من سقط عنها حجابها بقصد منها أو بغير قصد. فهذه يا أخي الفاضل كلام باطل لا قيمة له. يسأل عمر عن حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. يا أخي الفاضل نعم، هذا الحديث حديث صحيح، هناك أحاديث أخرى أيضا كثيرة، منها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للنساء إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فهذه فيها دعوة إلى الالتزام بالإسلام ظاهرا وباطنا، وإلى الالتزام أيضا بجماعة المسلمين بحيث يطيع ولي الأمر المسلم في غير معصية الله جل وعلا، وهذا نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد يعني مثل هذه النصائح النبوية من النبي عليه الصلاة والسلام تجد أغلب المسلمين يخالفونها. اتقوا ربكم، قلت التقوى عند كثير من الناس. صلوا خمسكم، كثير من الناس محافظته على الصلوات ليست بـ يعني الصورة المرجوة والمطلوبة والمأمولة، ولذلك تجد ممكن يحافظ على 4 صلوات أو 3 صلوات ويفرط في الصلوات الباقية. صيام شهر رمضان أيضا، زكاة المال، طاعة ولاة الأمر في غير معصية، هذا كله من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم صالح تقول عندها مجموعة أسئلة، تقول بالنسبة للأكل واقفا هل يجوز للإنسان أن يأكل واقفا؟ أختي الفاضلة يكره كراهة تنزيه الأكل واقفا أو الشرب واقفا إلا إذا كان ثم حاجة، فإذا كان حاجة هناك أو ضرورة أو ما في مكان إلا بهذه الطريقة ما في بأس، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يشرب جلس عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه مرة أو مرتين أنه شرب واقفا لما كان في الحج عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء حملوا الكراهة أو حملوا النهي الوارد في الحديث على التنزيه وليس على التحريم، ولذلك الأصل أن الإنسان يأكل ويشرب وهو جالس. أما إذا احتاج إلى ذلك ما في مكان يجلس فيه أو كان هناك زحام شديد ما في بأس لمثل هذه الحاجة. طيب أرجع لك يا أم صالح إن شاء الله بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي مجموعة من الأسئلة. تفضل أختي. شوي راح أطول عليك. تفضل أختي. كنا طريق خارجي راجعين. نعم. من السفر راجعين من السفر بسيارة أنا وخواتي وجهالنا. نعم. والله صار عندنا حادث. أي. بس الحمد لله والشكر إحنا ما تأذينا ولا واحد من عندنا، الله نجانا. الحمد لله. بس السيارة تأذت. نعم. فأختي هم كانت ويانا بالطريق بس مو بنفس السيارة، بغير سيارة. هي ذبحت ذبيحة قالت هاي دفع بلاء عنكم كلكم. أختي كانت تطخ هم السوق اللي كانت ويانا بالسيارة، يعني صار الحادث، هم ذبحت ذبيحة قالت دفع بلاء عنا. فهسه بقينا أنا وأختي اللي خمشنا وياها بالسيارة، إحنا هم نذبح له، هم ذبحوا وكافي. طيب السؤال الثاني. زين السؤال الثاني، أختي عليها عقيقة مال أولادها، ما ذبحت لهم من اتجوز الدنيا، هسه ذبحت لهم، يعني يصير ذبحت العقيقة الآن؟ أي نعم. كم أعمار أولادها؟ واحد من عندهم ايش قد عمره؟ سنتين ونص. واحد سنتين ونص والثاني 9 سنين. طيب السؤال الثالث، العقيقة مال الولد، الولد العقيقة مال الولد تختلف عن البنية؟ طيب السؤال الثالث، ويعني نذبح لكل واحد واحد لو يصير اثنينات مو بواحد، او هم اذا ثلاثه هيك نقول يعني. ان شاء الله افصل لك يا اختي يوسف. عندك سؤال اخر؟ اي والله يا شيخ، انا من رجعنا من الحادثه بالليل، يعني ورا ما رجعنا من المستشفى اول شيء وصلت للبيت سجدت سجده الشكر لله على السلامه. إيه؟ وصليت صلواتي، كنت ما مصليه صلاه العصر، صلاه المغرب وصلاه العشاء. نعم. صليت العصر قضى، صليت المغرب قضى، صليت العشاء بوقته، بس ما صليت الليل لان كنت تعبانه. يعني هل هذا صحيح انا ايش سويت؟ طيب يا يوسف ابشري. وبارك الله بكم ومنوني. مرحبا اختي. تفضل ام خالد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. عندي اربع اسئله يا شيخ. تفضل يا ام خالد. السؤال الأول يا شيخ، أنا عملت في رمضان صدقة. إيه. عن والدي ووالدتي. بهي. وجوزي حتى هو عمل صدقة عن والده ووالدته. لكن الميل اللي دفعه هو اللي دفع عن والدي ووالدتي. أنا عندي فلوس نقدر يعني يدفع، لكن هو اللي دفع. نعطيه الفلوس يجوز ولا؟ طيب يا أم خالد. السؤال الثاني. شيخ عندي عندي عندي مال حال عليه الحول، نريد نطلع عليه زكاة. نبي نعطيه الفلوس لبنت عمتي فقيرة، هي عندها أولاد كبار وهي لكن فقيرة وجوزها مقعد. ابنة عمتي. نعطيها هي المبلغ لها هي كله ولا نوزع على كم عائلة فقيرة؟ طيب. السؤال الاخر، اذا انا يا شيخ علي دين قديم باهي من وانا كنت صغير عمري 13 سنه باهي، حسبت الدين هذا حسبته صيام لمده شهر، هيك حسبته شهر صيام، نبي نصيم، انا بديت نصيم فيه، لكن شنو مانيش عارفه كيف ندفع على كل يوم كم ندفع، نحن اعطيه فلوس يا شيخ. لا هذا السؤال يا ام خالد مش واضح، هذا انت عليك دين من انت كنت صغير عمرك 13 سنه؟ طيب وبعدين حسبت الدين وايش عملتي؟ وبنقدر نصيم فيهن، حسبت لقيتها شهر. تضمين فيها تجمعينها يعني؟ نبي نصيم ايوه الشهر كله، نبي نصيمه. ايش دخل الشهر يا اختي الفاضله؟ انت الان عليك دين، يطلبون ناس يطلبونك دين، تريدين ان تسددين الدين هذا، يعني ما فهمت كيف الشهر دين هذا؟ صوم يا شيخ، دين صوم، صوم رمضان صوم صيام. طيب، إذا عليك قضاء من رمضان. قضاء أيوه، نحن نقول دين بالليل. زين، يلا ما يخالف دين. طيب، عليك قضاء رمضان كم يوم؟ شهر، حسبته في 6 سنوات شهر. شهر كامل. شهر كامل. طيب. الآن إيش عملتي؟ نصيف فيه لكن مش عارفة المبلغ كم ندفع. المبلغ، إي أنت خلطت دين مع مبلغ يعني توهمنا إحنا. طيب، ليش ما صمتي يا أم خالد الفترة الماضية كلها؟ ما كنت صغيرة يا شيخ، كنت صغيرة في العمر وما حد قال لي، وكنت حاسة من والدتي ما قلت لهاش وني طيب جمعت تو كذي تو خلاص وين ما كبرت نبن سلمة. أبشر يا أم خالد، عندك سؤال آخر؟ اي عندي سؤال اخير يا شيخ. يلا. هو انا معلمه يا شيخ باهي باهي. وجوزي معلم، لكن احنا ندرسه في مدرسة خارج المنطقة اللي احنا فيها، تبعد 50 كيلو. زوجك ها؟ باهي، أنا وجوزي نمشي في السيارة أنا وجوزي. طيب. عندما تبدأ الدراسة جوزي عنده عمل آخر اللي هو شنو؟ موسم حصاد. طيب. يمشي للمنطقة أخرى، يكلم مدير المدرسة يقول له نحن ما عادش نمشي للمدرسة، ما نقرش، أنا خليني في البيت، نصبر نقعد في البيت. إيه. وهل فلوسنا راتبنا اللي ناخذه فيه حلال ولا حرام؟ نقعد يا شيخ السنه كلها ما نمشيش للمدرسه، بك اللي هو يعدي موسم الحصاد. لكن بعلم مدير المدرسه يقول يحط وحدين مكان. طيب مدير المدرسه يعطيه اجازه سنويه ولا يسمح له هكذا؟ لا يسمح لك، خلاص يقول له عدي خلاص، وانا نقعد في البيت وهو يعدي موسم الحصاد وراتبنا ينزل. ومدير المدرسه من جماعتها قريب له يعني؟ لا لا مش قريب، صديق. صديقي طيب يا ام خالد ابشري. ابشري. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. مرحبا اختي ام خالد، مرحبا. تفضلي يا خديجه. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا امي للبا مرض عقلي. يا خديجه ارفعي صوتك لو سمحتي. يا شيخ قلت لك انا امي مريضه مرض عقلي، يجيها زمن ما تصلي، يجيها زمن تتاخر صلاة تجمع اوقاتها، يجيها زمن تقعد تصلي تقعد عابده، يجيها زمن تقعد لا عادي فيها. ايش مرضها اختي؟ مرضها في ايش مرضها؟ مرضها مرض عقلي. عقلي؟ العقل اكيد. ايه يعني المرض في عقلها، تصحى احيانا وتغيب احيانا هكذا؟ ايه. طيب احيانا تغيب. طيب يا خديجه. السؤال الثاني. نعم. انا مصابه بمرض النساء، هذا يجر بروز العقل. ماذا؟ هو زمن مرض النساء هذا بيعود دائما تاخر عنهم العاده وتجيهم، وهذا المرض هذا مصاب به. كان يبقى يحلي تم يستحم عن الجنابة، والله كان يبقى يحلي تم يستحم عن المناطق أسبوع ما يستحم. أختي خديجة، أختي خديجة السؤال الثاني بارك الله فيك مش واضح، ممكن تعيدي لي بشكل وارفعي صوتك. قلت لك يا شيخ أنا مصاب بمرض نسائي. مرض نسائي. ما يصار حياتي زمن إيه، ما يصار حياتي زمن ماجي زمن ما تعود تجيب العجلة، زمن ما تجيب العجلة، زمن تعطي شهر، زمن تعطي لا 20 يوم، زمن تعطي لا 15 يوم، زمن قانع وتصلي بيها. أخت خديجة شوي شوي لا تستعجلين بارك الله فيك، أنت مريضة مرض نساء يتعلق في الدورة الشهرية؟ إيه. طيب يعني زمن كيف؟ زمن تجيب العجلة تعجل عن وقتها، زمن ما تجيب العجلة، زمن تجيبها بشهر. بعد 15 يوم يعني احيانا تاتي في اول الشهر واحيانا في اخر الشهر بهذه الطريقه. ايه. طيب السؤال احيانا تعود استحاضه صلي بها. استحاضه؟ يعني تعود استحاضه. والله مش واضح، لكن عموما انا بشرح لك يا اخت خديجه، واذا عندك بريد الكتروني ممكن تدخلين على موقع البرنامج هنا، البريد الالكتروني ممكن ترسلين السؤال لانه مش واضح عندي، لكن بشرح لك ان شاء الله بعض الاشياء اللي فهمتها. نكتفي. تفضلي ام سلمه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ كان عندك هذا السؤال اذا تكرمتم. تفضلي اختي. انا يا شيخ اول كنت مقيمه في فرنسا، وهاجرت الى الحمد من كم شهر الجزائر. بس يا شيخ قبل ما اسافر كنا مع بعض الاخوات نجمع من الصدقات، كنا نرسلهم على اخت نعرفها بسوريا. ايه. بس ثاني مبلغ يا شيخ يوم ارسلته الاخ اللي كان مستلم المبالغ ما قدر يسحبها من الوسترن. فالوسترن قاموا رجعوا لي المبلغ هذا بعد 6 أشهر تقريبا. وانا ما عاد فيني ارسله مره ثانيه لانه مره ماخذين مني عموله كل مره وكذا. ايه. فالمبلغ هذا اللي معي الحين كان ودي اعرف هل تعطيه للاهالي السوري؟ هل المبلغ هذا ايش يا ام سلمه؟ أم سلمة. نعم. يقطع أختي الصوت يقطع. تقولي لي المبلغ الآن رجع عندك، يعني ماذا عملتي به؟ الحين أنا بأسأل المبلغ هذا وش فينا نسوي فيه، وش فيني أعطيه للأهالي السوريين اللي عندنا بالجزائر؟ وهو مخصص لأخت من الأخوات وأنت ما قدرت توصلين لها؟ لا، الأخت كانت ترسلهم على أهالي بالغوطة، بس آخر مرة ما قدروا يستلموا المبلغ هذا من الوستر بسبب الإقامة، فرجعوا الوسترن، قاموا رجعوا لي المبلغ بعد 6 أشهر، والحين ما عاد فيني أرسله مرة ثانية. طيب يا أم سلمة أبشري، عندك سؤال آخر؟ يعني ما فيني أخبر الأخوات اللي ساهموا يعني إيش صار بالمبلغ، هل فيني أعطيه هنا بالجزائر؟ طيب تفضل يا أختي، عندك سؤال ثاني؟ يعني إذا ممكن تفضل. أنا يوم كنت بقصد غرامة بسبب تغطية الوجه، يوم أنا طالعة من الاستشارات. كيف يا أم سلمة؟ يا أم سلمة الصوت يقطع يا أختي الفاضلة، شوفي يعني مكان ولا أعيد السؤال. أقول شيخ، يوم كنت في فرنسا وأنا طالعة بالمسجد، الشرطة معطيني الغرامة بسبب تغطية الوجه. إيه. وبعد الغرامة وصلت للبيت، بيت أبوي بعد ما سافرت، يعني هل هذا يعتبر دين ولازم أدفعها؟ عشان تغطية الوجه يعني؟ إيه، بسبب القانون اللي يمنع تغطية الوجه يعني. وانت رجعت لبلدك؟ نعم. انت رجعت لبلدك خلاص يعني؟ انا الحين مقيمه بالجزائر. اي والغرامه جت بعد ما سافرت، وانا الحين ما عاد عندي راتب ولا شيء، راتبي اللي في نص انقطع خلاص. والوالد عايش هناك ولا في الجزائر الوالد؟ نعم. الوالد عايش في الجزائر ولا في فرنسا؟ لا، انا اهلي كلهم في فرنسا، انا لوحدي بالجزائر. اي طيب يا ام سلمة، هل اعتبر دين ولا لا؟ طيب طيب نكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ طيب الأخت أم صالح أيضا تسأل في سؤال الثاني، تقول بالنسبة لما أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده لازم أرفع يدي؟ يا أخت الفاضلة هو سنة، ما ينبغي أن تقولين لازم، لأن إذا قلت لازم هذا صار واجب. هو سنة لما الإنسان يكون راكع يقول سبحان رب العظيم سبحان وسمع الله لمن حمده، بهذه الطريقة يرفع يدي، هذه سنة. لو ما رفع يدي صلاة صحيحة والحمد لله. أم صالح تقول أحيانا أسجد وأطيل في السجود، لما أرفع ما أدري هل هذه السجدة الأولى أم السجدة الثانية؟ يا أختي أم صالح، إذا كان هذا أحيانا يأتيك فاسجدي السجدة الثانية بارك الله فيك، لأن هذه شك، أنت ما تدري سجدت السجدة الأولى أم الثانية. أما إذا كان هذا لك عادة ينبغي أن تنتبهي لصلاتك، لا يجوز للإنسان أن يسهو دائما بمثل هذا الطريق، يعني كلما سجدت السجدة الأولى وأطلت تقولين والله ما أدري أنا هذه السجدة الأولى مثلا، لا التفتي لصلاتك. وإذا يا أخت الفاضلة عندك يعني سرحان وعندك كذا، أحيانا قد يستعمل الإنسان بعض الوسائل يعني وينتبه لصلاته، يعني أحيانا بعض الناس لما يسجد مثلا، أنا أقول لبعض الكبار السن والعجائز مثلا يقولون ننسى أحيانا، أقول لهم مثلا إذا سجدت اجعلوا الأصبع هذا الخنصر في الأرض بهذه الطريقة، الخنصر لما يجي يرفع يعرف بأن هذه السجدة الأولى. هذا أنا أعلمها لبعض كبار السن ولبعض الذين عندهم سرحان وعندهم سهو نسيان كثير، أقول لهم حطوا أصبعكم بهذه الطريقة ولما ترفعين تعرفين بأن هذه السجدة الأولى. أما إذا كنت شاب وكذا لا استقبلي صلاتك، لا تفعلين هذه الأشياء، لأنك إذا اعتمدت عليها يزيد معك مسألة النسيان، لأن صرت تعتمدين على مثل هذا الأمر بارك الله فيك. أم صالح تقول بالنسبة لعندها الهاتف المحمول الخلوي، تقول في آيات وأحاديث وكذا، تقول أحيانا أروح العيادة وأحيانا أدخل في الحمام، ما العمل؟ يا أخت الفاضلة ما دام هذا الموبايل أو الجوال مغلق هذا ما ليس له حكم، ما دام أنه مغلق يعني التطبيق اللي فيه تطبيق القرآن أو الحديث ما يشتغل، ما عليك شيء يا أخت الفاضلة، تدخلين في الحمام وتقضين الحاجة في الحمام وهو في جيبك ما في شيء، تدخلين العيادة الطبية مثلا ما عليك شيء. متى يكون عليك شيء؟ إذا كان يشتغل أو كان مفتوح مثلا أو مضاء صفحة القرآن مثلا، هذا الذي ما ينبغي لك، أما إذا كان مغلق ما عليك شيء. أم يوسف تقول بأنها حصل لها حادث هي ومجموعة من أخواتها والحمد لله الله عز وجل نجاهم. تقول عندي أختين، واحدة ذبحت يعني لوجه الله دفع شر، والثانية ذبحت. تقول بقي أنا وأختي الثانية، ما ذبحنا، ماذا علينا؟ ما عليكم شيء أخت الفاضل، يعني خواتك يكفون الحمد لله اللي ذبحوا هذه الذبيحة صدقة لوجه الله عز وجل، يوزعون على الفقراء والمساكين على السلامة وعلى النجاة من هذا الحادث، ما يلزمك هذا الأمر. ويكفي وحدة يعني، يعني إذا كان الإنسان يقول الحمد لله الله من علينا وتفضل علينا بالصحة والسلامة والعافية، وهذا ذبيحة لوجه الله نوزع الفقراء والمساكين، يكفي هذا والحمد لله. أم يوسف تقول بأن نعم، تقول عندها أخت يعني بالنسبة للعقائق، تقول عندها ولدين، واحد عمره سنتين واحد عمره 9 سنوات، تقول الآن ذبحت لهم العقائق، ما في بأس. هو العقيقة ينتهي وقتها أخت الفاضلة ببلوغ الولد، إذا كان ذكر أو أنثى، إذا بلغوا انتهى وقت العقيقة. الذي يذبح بعد ذلك يذبح ما عليه شيء، لكن انتهى وقت العقيقة الشرعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. قال الغلام الذي هو لم يبلغ بعد. بالنسبة للولد يذبح له شاتين بارك الله فيك، والبنت شات واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك وأوضحه وقال يذبح عن الغلام عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، يعني البنت. وما في بأس أن تذبح على مراحل، يعني تذبحون مثلا اليوم وبعد شهر تذبحون الثاني للولد وبعدها تذبحون للبنت، أو تذبح في يوم واحد، وهذا الأفضل أن تذبح في يوم واحد، هذا الأفضل إذا كان عندكم قدرة واستطاعة. إذا تقول والله ما عندنا قدرة وما عندنا استطاعة، ممكن أنكم يعني تذبحونها على مراحل. أم يوسف تقول بأنها يعني من رجعت من الحادث، طبعا بعد ما رجعت لبيتها، تقول فاتتنا صلاة العصر والمغرب والعشاء، تقول صليت العصر والمغرب قضاء والعشاء في وقتها، ماذا علي؟ ما عليك شيء يا أختي الفاضلة، والحمد لله على السلامة، وهذا من نعم الله عز وجل عليكم أن الله سلمكم وأبعد يعني أبعد عنكم شر كبير، والحمد لله. وأنت سجدت شكر لله جل وعلا، وهذه السنة. الإنسان إذا يعني دفع الله عز وجل عنه مرهوب أو حصل له شيء مرغوب يسجد شكر لله. سجدة الشكر متى تكون؟ عندما يطرأ على الإنسان نعمة من النعم، تتجدد له نعمة، أو يدفع الله عنه نقمة، يسجد لله شكر على ما من وتفضل جل وعلا من جلب النعم ومن دفع النقم. نعم. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم خالد تقول بأنها يعني عملت صدقة لوالديها وزوجها عمل صدقة لوالديها، طبعا ميتين رحمهم الله تعالى. تقول الزوج هو الذي دفع المبالغ، هل أعطيه الآن المبلغ أم نكتفي بذلك؟ يا أم خالد بارك الله فيك، زوجك يشكر على هذا الأمر ويؤجر بإذن الله، والصدقة هذه تصل الأموات بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة عن الأموات، فيذهب ثوابها للأموات بإذن الله، ولزوجك الأجر والثواب على ما قدم. تقولين والله لا أنا أبغى أيضا الأجر والثواب، قولي لزوجك هذا مبلغ، ما دام أنت ذكرت تقول الحمد لله عندك خير وعندك مال، قولي لزوجك هذا المبلغ استلمه حق الشاتين هذه، أو عفوا حق الصدقة هذه، حتى يكون لك الأجر والثواب. إذا قال زوجك لا أنا تبرعت فيها، فيؤجر زوجك على ذلك، وأنت تصدقي، يعني لا يلزم أن يكون في رمضان فقط، تصدقوا عن الموتى في أي وقت. للأسف بعض الناس الآن ما يذكر موتى إلا في رمضان، هذا غلط، في رمضان وغير رمضان تصدق الآن بارك الله فيك، ويصل الثواب والأجر لوالديك. أم خالد تقول عندها مال وحال عليه الحول، تريد إخراج الزكاة، تقول عندي بنت عمتي فقيرة وزوجها مقعد وكذا، ممكن أعطيها الزكاة كلها أم أوزعها وكذا؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، إذا كانت فقيرة ومعدمة وتحتاج إلى المال أعطيها الزكاة كلها بارك الله فيك. إذا تقول لا والله زكاة مالي كثيرة ويكفيها الحمد لله نصف المبلغ، عطيها ووزع على باقي الفقراء، الأمر في هذا واسع. أهم شيء أخت الفاضلة أنك تحققين مصلحة الفقير، وبنت عمتك هذه أولى من غيرها، ولك أجران، أجر الصدقة والزكاة وأجر صلة الرحم. أم خالد تقول عليها قضاء من رمضان لما كان عمرها 13 سنة، تقول يعني جمعت الأيام فإذا بها شهر كامل، تقول الآن أصوم كيف أكفر؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة للمبلغ أو الكفارة، يظهر أنت كنت جاهلة في هذا الحكم، والوالدة ما خبرتك ولا علمتك حسب ما ذكرت أنت، ما عليك كفارة، عليك القضاء فقط. فما دم إذا قضيت الحمد لله، إذا ما قضيت أو قضيت البعض كمل الباقي. بارك الله فيك يا أم خالد، وليس عليك شيء، ما عليك إلا القضاء. إذا تقول لا والله أنا عرفت الحكم من بدري من سنوات، وعرفت بأني أخطأت وما قضيت، ثم تكاسلت وتساهلت وتركت حتى جاء الوقت الحالي، نعم عليك مع القضاء الكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الفائتة. بارك الله فيك. طيب تفضلوا. طيب أم خالد تقول هي معلمة وزوجها معلم، تقول نذهب إلى منطقة مسافة 50 كيلومتر، تقول زوجي في موسم الحصاد يقول لمدير المدرسة أنا ما أداوم، أنا عندي حصاد وعندي كذا، ويذهب ويأذن له مدة سنة كاملة. تقول يعني بالنسبة لهذا العمل، هل هذا عمل صحيح؟ يا أخت الفاضلة، هذا العمل إذا كان مدير المدرسة عنده الصلاحية ويملك الصلاحية في الإذن لزوجك، يعني الوزارة أو الجهة العليا المرتبطة بالدولة تقول ائذن له، يعني هؤلاء عندهم مصالح الحصاد وعندهم الموسم وعندهم كذا ويملك هذا الشيء، ما فيها شيء. وهذا أظن بعيد في تقديري، أنا أشرح فقط، أظن هذا غير موجود، ما يمكن أبدا. أما إذا كان لا أصلا ما يملك، لكن بحكم الصداقة وبحكم مثلا العلاقة يأذن له ويغض الطرف وكأنه موجود، فإن الراتب الذي يأخذه زوجك حرام ولا يجوز، وعلي أن يتقي الله جل وعلا، إما أن يواظب على المدرسة ويشتغل معلم ويستلم الراتب بعرق الجبين وكد اليمين، وإلا يتقاعد ويروح يشتغل في الزرع، لا بد من هذا أحد هذين الخيارين. وبعدين ممكن يا أختي الفاضلة يعني يدرس ومعلم ويستأجر صبيان صبي أو عمال وكذا يشتغلون في المزرعة، يشتغلون يعطيهم راتب. أما أنه يفرط في هذا العمل الذي هو دخل رزق له ولأولاده بهذه الصورة وسنة كاملة، هذا لعمري يعني شيء عظيم وكبير، ما يجوز يا أختي الفاضلة، نبهي زوجك على مثل هذا الأمر. طيب تفضلوا. تفضل أم حمدة. أم حمدة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أريد أسأل بالنسبة لقتل الحشرات، إيه؟ هل يجوز قتل الحشرات وروح هذه الحشرات؟ هي يعني مو قتل الروح، لا يجوز قتل الروح. طيب يعني هل إنه قتلها يجوز؟ طيب. خصوصا إذا يعني كنت حشرات أقرف من عندها، يعني ما أطيق حتى أفوت بمكان هي موجودة بي. تفضل يا أختي. أتصور هاي مشكلة تعاني منها نساء هواية يعني. إيه واضح يا محمد. أعطيني السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للمذاهب إحنا يعني مو كل واحد يعرف مذهبه مضبوط. إيه؟ هل علينا دراسة المذهب مالتنا أو نكتب؟ أنت متعلمة أنت؟ على ما تقولوا حضرتكم. أنت متعلمة أختي؟ إيه نعم متعلمة. يعني جامعية مو هذا تخصصي. مو هذا تخصصي. ها طيب. طيب يا أم حمد. يعني هل يجوز إنه يعني كيف واحد يعني مثلا أنا على المذهب الحنفي، بس أنا ما أعرف المذهب الحنفي بكل تفاصيله. طيب. وبعدين زمن النبي يعني ما كانت فيه مذاهب. يعني صحيح. يعني هاي مسألة المذاهب شلون صارت يعني. أبشر. لازم أحد يتفحص. أبشري أبشري. وشيخ أكو هل أكو يعني أكو حديث يقول من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية؟ وإذا كان هذا الحديث صحيح وموجود، من هو إمام الزمان ومن علينا أنه نتبعه؟ طيب أبشري يا محمد. بالنسبة آخر سؤال، آخر سؤال دكتور. تفضل. بالنسبة للمذاهب، يعني المذاهب احنا بالاسلام اربعة. طيب المذهب الجعفري ليش غير معترف به او ليش ما اخذوا منه، مع العلم انه المذاهب مالتنا معتمدة عليه، يعني على اللي الشيوخ تبعهم والآل البيت، ليش غير معترف به؟ ابشر يا محمد، تسمعين ان شاء الله الجواب. ابشر ام علي تفضلي. الو السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي ثلاث سؤالات. تفضلي لازمه. سؤال الأول عن تأجير العمارات، محل تأجير العمارات، هل فلوس نأخذ من المستأجر؟ المؤجر يعطي 150 درهم أو صاحب البيت يعطي 100 درهم، هل حلالة والحرامة؟ شلون هذه يا أم علي؟ ما وضحت عندي. محل تأجير العمارات البيوت. محل تأجير البيوت، طيب. أي. وسؤال ثاني يا شيخ. لا لا لا اصبري أم علي. الآن في محل يأجر البيوت. أي. طيب. نعم. المحل هذا ياخذ 150 درهم؟ نعم، عند المستاجر اللي بيأجر البيت. يعني ياخذ من المستاجر 150 درهم؟ اي، يعني راعي المحل روحه ياخذ من عند صاحب اللي بيستاجر البيت ياخذ من عنده 150 درهم. اي، وصاحب البيت كم ياخذ؟ ومعد روحه صاحب البيت 100 درهم. يعني ياخذ من هنا ومن هنا سمسره. اي، هل يجوز؟ طيب. وسؤال ثاني يا شيخ، عندنا ام زوجي. ايه. ام زوجي وايد تعصب علينا، وايد تشتمنا، وايد تسبنا، يعني روحنا وايد محترمينها، وايد يعني عايشه عندنا، ساكنه عندنا، يعني ما مقصرين عليها بشيء مول. ايه. او يعني مثل في مناسبات او كانت تسوي شيء لي صدقه نصدق. او مثل بعدين تستحمق علينا. كم عمرها؟ تقوم السبنة، تقوم الشتمنة، عاملات شو يسوون وما ادري وشو، انتم تسوون تجسمون على ربحكم، تجسمون على ايرانكم، روحنا نقول الله يهديش ان شاء الله، روحنا نسوي صدقة في ثواب ابنش، في ثوابنا، روحنا حيين يعني فدوا عن اولادنا. كم عمرها يعني يا ام علي؟ كم عمرها؟ حوالي 70-75 سنة، لكن ما شاء الله عقلها يعني زين، ما نقول يعني اللي ما عدت حوات ولا او شيء. طيب يا معالي، ابشر ان شاء الله، بعطيك نصيحه. وسالف يا شيخ عن الارحام. الارحام. صله الرحمة. ها؟ روحنا يعني يا شيخ عندنا وايد ارحام، ندش عليهم، دائما ندش عليهم، لكنهم قاطعيننا كامل. ايه. يعني ما يدشون علينا، ما يسلمون علينا في اوقات مناسبات، في اوقات عيد، روحنا دايم واصلهم يعني. طيب يا معالي، ابشري. يستوي روحنا بعد حاولينا قلنا لازم روحنا نقطعهم كامل، ما ندش عليهم لانهم قاطعيننا، ما يدشون علينا. طيب يا معالي. يعني هل يجوز بعد روحنا نقطعهم؟ ان شاء الله اخبرك بعد شوي ان شاء الله. شكرا لك. نكتفي. تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير يا شيخ. مسا الخير والعافيه. الله يرضى عليك. عندي سؤالين يا طويل العمر. السؤال الأول، أي. يعني الواحد يده ماشي يبغى المسجد، يعني خرج من بيته راح المسجد يسمع الأذان، أي. هل وهو يمشي ممكن يعني إيش يدعي بعد الأذان، بعد ما يخلص الأذان وهو عاد يمشي في الطفل؟ انقطع السيئة. طيب يا حسين، ان شاء الله وضح السؤال باذن الله، وضح. طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي. طيب. الاخت خديجه تقول بان امها مريضه، عندها مرض عقلي، وتقول احيانا تصلي واحيانا ما تصلي، تسال عن العمل. يا اختي خديجه بارك الله فيك، الانسان الذي عنده مرض عقلي يدرك احيانا ولا يدرك، يغيب احيانا ويفيق احيانا، ساعة حضور العقل وساعة الانتباه وساعة الوعي يجب عليه أن يصلي. أما إذا غاب عنه الوعي، بمعنى هي أصلا عندها إشكالية في العقل، فهذا غير مكلفة فيه، هذا غير مكلفة، إلا إذا كان هناك غيبوبة تأتي ثم تصحى أغلب الوقت. يعني نفترض نقول يوم كامل تغيب عن الوعي، لكن الحمد لله شهر وشهرين ما تغيب عن الوعي، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم. أما إذا كان لحظة مثلا تفقد عقلها ولحظة يعود إليها عقلها، فإنها تصلي فقط في الفترة التي يكون عقلها موجود، أما الفترة التي يغيب فيها العقل فليس عليها شيء. أخت الفاضلة، بالنسبة لك أنت تقولين مصابة بما يعني مرض اللي يتعلق في الدورة الشهرية، وذكرت بأن حسب ما في، لأن أنا حقيقة ما استطعت أفهم جيد منك، فأخت الفاضلة، هو المرأة تجلس العادة متى ما رأت الدم، فإذا رأت الدم واستمر الدم معها وزاد، حتى لو زاد، فإنها تجلس عادتها ولا وتحسب الباقي استحاضة في أصح أقوال أهل العلم. يعني لو افترضنا أنت عادتك 5 أيام وتأتيك في أول الشهر، الشهر الثاني لا جاءتك في منتصف الشهر واستمرت 6 أيام، تجلسين 6 أيام. جاءتك المرة الشهر الذي بعده في آخر الشهر واستمرت 7 أيام، تجلسين 7 أيام، بارك الله فيك. أم سلمة تقول بأنها كانت مقيمة في فرنسا وهاجرت إلى الجزائر، تقول جمعت تبرعات أنا وصديقاتي لامرأة في سوريا يعني تعاني من بسبب الحروب وكذا، تقول الآن انتقلت إلى الجزائر، تقول ما وصل المبلغ إلى الأخت الذي هناك، وبسبب التحويل الآن بدوا يخصمون من هذا المبلغ، هل لي أن أوزع هذا المبلغ على اللاجئين السوريين الموجودين في الجزائر؟ نعم يا أخت الفاضلة، يعني أنت شرحتي لي موضوع مثل هذا، بقاء المبلغ محبوس بمثل هذه الطريقة هذا لا يحقق المصلحة التي أرادها يعني المتبرعون، هم أرادوا أن يصل الخير إلى هذه المرأة، الآن ما استطعتم إيصال هذه المبالغ لها يعني لأي ظرف، الآن توزعين بارك الله فيك على الموجودين عندك وليس شرطا أن تخبريهم بارك الله فيك، لكن أشهدي على ذلك، أشهدي بعض أخواتك بعض الناس مثلا أو الوكيل الذي يقوم بالتوزيع، أشهدي لأنه قد هذه المرأة تتصل هناك أو كذا يقول ما وصلني شيء، تخبريهم بأنك نقلت هذا المبلغ إلى هذا بسبب يعني صعوبة الوصول. أم سلمة تقول بأن الشرطة الفرنسية أعطوها غرامة بسبب كشف الوجه، تقول عفوا بسبب تغطية الوجه، تقول أنا انتقلت إلى الجزائر. أختي الفاضلة بالنسبة لانتقالك إلى الجزائر يعني ما عليك شيء في مثل هذا الأمر، ما دام أن الغرامة جاءت بعدما ذهبت ليس عليك شيء، إلا إذا كنت تريدين الرجوع هناك مثلا وأهلك موجودين، هذه قوانين الآن، أنت قد يضعونك في ما يسمى بالقائمة السوداء، فهنا تحتاجين إن تدفعي لا يعني شرعية هذا الأمر ولكن لمصلحتك أنت حتى تصلين والديك وكذا، وأيضا ابتعادا عن المساءلة وعن الملاحقة القانونية، يعني الدولة هذه لها قانونها، أنت الآن متورطة في مثل هذا الأمر من جهة المادة، من جهة المادة تقولين لا والله أنا خلاص أنا يعني بيني وبينهم سدة وسأبقى في الجزائر، ما عليك شيء في مثل هذا الأمر. أم حمدة تسأل عن قتل الحشرات، يعني تقول فيها الروح، تمنيت والله أم حمدة تسأل عن سفك الدماء الموجود الآن وهذا القتل اللي يعني بين المسلمين وهذه الأشياء المؤلمة والتي تقطع نياط القلوب، والله إن شيء يعني يجعل الإنسان يتألم ويتحسر. يا أخت الفاضلة أين نحن من قتل الحشرات؟ الآن مصيبة كبرى، الدماء تراق وأصبح دم المسلم أسهل من الماء، نسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالأمن والأمان، وأن يوفق جميع المسلمين وحكام المسلمين العمل بكتابه وسنة نبيه واجتماع الكلمة يا رب العالمين. عموما يا أخت حمد ما في شيء، الحشرات تقتل، النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتل الحشرات هذه تقتل، قضية لها روح وما لا روح هذه مسألة أختي ليس لها علاقة في قضية التحكم في النص، فالحشرات تقتل طبعا ليس وجوبا، يعني أنا لا أقول يجب عليك أن تقتل الذبان مثلا الذباب، لا أقول يجب عليك لا، لكن هذا إذا كانت مؤذية ومفسدة للطعام ومفسدة للماء مثلا ما في بأس لو قتلها المسلم. أم حمدة تسأل عن المذاهب، تقول يعني كيف يعرف الإنسان مذهبه، تقول أنا عن المذهب الحنفي، وأيضا في السؤال الأخير تقول هناك مذهب اسمه المذهب الجعفري ليش مو معترف فيه وغير ذلك. يا أخت الفاضل هو أصلا الله عز وجل أنزل كتابه وبعث نبيه عليه الصلاة والسلام لدلالة الناس على الشرع الحكيم ولبيان ما أراد الله جل وعلا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وهناك عندنا شيئان، عندنا العقائد والأصول هذه متفق عليها بين أهل الإسلام، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأفعال الله، بصفات الله، بأسماء الله، الإيمان بما لله من الحق على العباد بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. هناك ما يسمى عندنا بالفروع أو العمليات، مثل ما قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا الأمر فيها واسع، ولذلك الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في بعض المسائل وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما انتهى عصر الصحابة وبدأت انتشر الصحابة وانتشرت الأحاديث، هناك أئمة اجتهدوا، شهد لهم الناس والعالم والعلماء بأنهم أهل الاجتهاد، مثل أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس الأصبح إمام دار الهجرة ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل. هذه مذاهب أهل السنة وأهل الإسلام الذي اتفقت الأمة على أنها هي المذاهب المعتبرة. هؤلاء لم يلزموا الناس بأقوالهم، وإنما قالوا نحن نجتهد، ما وصلنا إليه إنما هو اجتهاد، وإذا صح الحديث فنحن نأخذ بالحديث. حتى الشافعي يقول أنا أرجع عن قولي ولو بعد وفاتي إذا وقفتم على حديث أنا لم أقف عليه. ولذلك رضي الله عنهم ورحمهم الله، هم من أكثر الناس جمعا للكلمة، هم من أكثر الناس حرصا على الأمة، فهم لم يقصدوا الخلاف يا أختي الفاضلة، ولم يقصدوا مثلا تعمد الخلاف، وإنما هذا اجتهاد. ولذلك نجد عندهم أصول وقواعد يمشون عليها رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، وهم لا يلزمون الناس مثل ما ذكرت. لكن أهل العلم يقولون بأن أحيانا قد يحتاج الناس إلى الإلزام بمذهب، خاصة في جانب القضاء، حتى يعني لأن من مقاصد الشريعة ومن غاياتها اجتماع الكلمة، بمعنى أنه أحيانا القضاء عندكم يعني يفتي أو يحكم بالمذهب الحنفي في قضايا مثلا معينة في بلد في الشافعي، حتى تنتظم حياة الناس، يعني هذا مما أذن به العلماء. وبعض البلاد موجودة الآن تترك للقاضي حرية الاجتهاد، فهو ينظر في الأقوال ويرى أقرب الأقوال إلى الدليل، يعني ما هو القول الذي أقرب إلى الدليل. أبو حنيفة رجع، يعني عندنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني خالفوا إمام المذهب بثلثي المذهب، خالفوا شيخهم. الشافعي رحمة الله عليه رجع عن كثير من أقوال، عنده المذهب القديم والمذهب الجديد، المذهب القديم في العراق والمذهب الجديد في مصر، بل حتى المذهب الجديد يكاد أن يكون خالف فيه يمكن أغلب ما كان يفتي به في العراق. الإمام مالك رحمة الله عليه كان وهو في الدرس إذا قال له شخص هذا فيه حديث رجع عن قوله، قال الحديث هو إمامنا وقدوتنا. أحمد بن حنبل رحمة الله أحيانا تجد له 6 أقوال إلى 8 أقوال، لماذا؟ لأنه يخاف الله جل وعلا ويحرص على أن كلما يعني جيء له بأثر أو بحديث ذهب إليه. والمقصود يا أختي الفاضل هذه المذاهب الإسلامية المعتبرة، ويعني القضية ليست قضية والله التقليد والتعصب الأعمى لها، بقدر ما هو اختيار ولي الأمر لمذهب حتى تنضبط حياة الناس، حتى لا يكون هناك فوضى، خاصة فيما يتعلق بالقضاء. قد يكون الفتوى أسهل، لكن فيما يتعلق بالقضاء تكون هناك فوضى، له أن يلزم الناس. وأنت يا أختي الفاضلة تستطيعين من خلال يعني متعلمة أن تبحثي وأن تقرأي، وهناك كتب وللحمد ممكن تتدرجين من خلالها لمعرفة الحق. وأهم شيء أن الإنسان يأخذ الحق من أي شخص كان ما دام أن معه الدليل. ولذلك كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني قدموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا يعني لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بعد يعني امتلاكه لأدوات القراءة الصحيحة والفهم الصحيح للنصوص الشرعية. أم حمدة بس أعطيها السؤال الأخير، الحديث اللي ذكرتيه طبعا انتهى وقت البرنامج. أم حمدة تقول حديث من لم يعرف إمام زمانه، هذا حديث باطل وليس بصحيح يا أختي الفاضلة، وقولنا باطل يغنينا عن الشرح والإسهاب، هذا باطل لا قيمة له. أم علي والأخ حسن إن شاء الله، عفوا حسين، إن شاء الله غدا نستفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكم. أعتذر منكم لأن الوقت انتهى الآن. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.